بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 91 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ العلامة مرعي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: فصل. ومن دفع ماله إلى صغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه لم يضمنه، ومن أخذ من أحدهم مالا ضمنه حتى يأخذه وليه، لا إن أخذه ليحفظه وتلف ولم يفرط، كمن أخذ مغصوبا ليحفظه لربه. ومن بلغ سفيها أو بلغ مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه ودفع إليه ماله لا قبل ذلك بحال. وبلوغ الذكر بثلاثة أشياء: بالإمناء وبتمام 15 سنة، أو بنبات شعر خشن حول قبله. وبلوغ الأنثى بذلك وبالحيض. والرشد إصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه. فصل. وولاية المملوك لمالكه ولو فاسقا، وولاية الصغير والبالغ بسفه أو جنون لأبيه، فإن لم يكن فوصيه ثم الحاكم، فإن عدم الحاكم فأمين يقوم مقامه. وشرط في الولي الرشد والعدالة ولو ظاهرا، والجد والأم وسائر العصبات لا ولاية لهم إلا بالوصية. ويحرم على ولي الصغير والمجنون والسفيه أن يتصرف في مالهم إلا بما فيه حظ ومصلحة. وتصرف الثلاثة ببيع أو شراء أو عتق أو وقف أو إقرار غير صحيح، لكن السفيه إن أقر بحد أو نسب أو طلاق أو قصاص صح وأخذ به في الحال، وإن أقر بمال أخذ به بعد فك الحجر. فصل. وللولي مع الحاجة أن يأكل من مال موليه الأقل من أجرة بمثله أو كفايته، ومع عدم الحاجة يأكل ما فرضه له الحاكم. وللزوجة ولكل متصرف في بيت أن يتصدق منه بلا إذن صاحبه بما لا يضر كرغيف ونحوه، إلا أن يمنعه أن يكون بخيلا أو يكون بخيلا فيحرم. طيب، حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هذه فصول ثلاثة فيها مسائل متنوعة ومختلفة، لكنها سهلة إن شاء الله، لعلنا ناتي عليها كلها في جلستنا هذه. قال: ومن دفع ماله إلى صغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه لم يضمنه. انتبه المسألة هذه. قال: من دفع ماله، يعني هذا إنسان عاقل دفع ماله إلى صغير أو دفع ماله إلى مجنون أو إلى سفيه فأتلفه. من الذي أتلفه؟ الصغير ومن بعده. قال: لم يضمنه. من هذا؟ أيضا لم يضمنه الصغير والمجنون والسفيه. والسبب واضح، أن هؤلاء ليسوا من أهل الضمان، وهم أيضا لم يفعلوا شيئا، وإنما الذي أعطاهم المال هذا الرجل، وبالتالي فإذا أتلفوه لم يضمنه. ولعلنا نقرب هذه المسألة بإنسان أعطى صغيرا مثلا ساعته التي بيده، أو أعطاه الجوال، ثم أخذ الصغير أو المجنون أو السفيه أخذ هذه الأجهزة الثمينة ثم كسرها أو عبث فيها فأفسدها، فهل يقول هذا الرجل أعطوني قيمة الجوال؟ نقول: لا، الذي أتلفه صغير أو مجنون أو سفيه ثم أنت الذي دفعته إليه، وبالتالي هذا الجوال أو هذه الساعة وما أشبه ذلك يعني تضيع عليك أنت، أتلفها شخص لا يمكن أن يضمن. قال: ومن أخذ من أحدهم مالا ضمنه. إذن المسألة الأولى انتهينا منها، هذه عكسها. قال: من أخذ من أحدهم مالا، الضمير في أحدهم يعود إلى من؟ إلى الثلاثة، الصغير ومن بعده. أخذ من أحدهم مالا ضمنه، حتى يأخذه وليه. ما صورتها؟ كما قلنا قبل قليل، أخذ من صغير مثلا ساعته أو أخذ مالا منه، فالمؤلف يقول إنه يضمنه، من أخذ من أحد ما ضمنه. قال حتى يأخذه وليه، ولي من؟ ولي الصغير ومن بعدهم، بمعنى أنه لما أخذ المال أو الجهاز من هذا الصغير ومن بعده فإنه يكون من ضمانه. ما معنى من ضمانه؟ كما قلنا انكسر الجوال أو خربت الساعة التي أخذها من الصغير، فإن الذي أخذها ماذا عليه؟ عليه أن يضمنه، بمعنى أن نقول يا فلان لماذا أخذت الجوال من الصبي الذي عندنا أو من السفيه؟ أنت أخذك إياه هذا يجعلك ضامنا، اضمنه. قال حتى يأخذه وليه، انتبه لهذا، يعني إن الضمان مستمر حتى يأخذه وليه، يعني ولي الصغير. فلو أنه أعطاه مثلا غير الولي، أعطاه إنسانا آخر، فإن الضمان مستمر، بمعنى لا يقول إنني أخذته وأعطيته مثلا أخاه، أخوه ليس وليه، الولي الأب كما سيأتينا، أو أخذته وأعطيته مثلا أمه أو مثلا صديقه، فهؤلاء ليسوا بأولياء، وبالتالي الضمان مستمر. قال بعدها لا إن أخذه ليحفظه وتلف ولم يفرط. إذن مسألة لها صورتان، الصورة الثانية التي ذكر المؤلف علمنا من خلالها المقصود بالصورة الأولى، قال لا إن أخذه ليحفظه. نعود لمثالنا، لما أخذ الجوال من الصغير قال هذا جوال غالي والصغير قد يفسده، أخذه من الصغير ليحفظه، ليحفظ ماذا؟ الجوال. ثم إنه تلف من هذا الذي أخذه للحفظ، لكن لم يفرط، يعني مثلا سقط غصبا عنه أو ما أشبه ذلك، أو سرق وقد وضعه في مكان أمين، فإنه في هذه الحال لا يضمن. فلو قلنا له يا فلان الجوال الذي مع الصبي هاته، قال أنا أخذته ليحفظه لأني وجدت يعبث به أخشى أن يفسده، فإذا كانت هذه نيته وتلف فإنه لم يفرط، ولم يفرط فإنه لا يضمن. إذن أظن أن الصورة بهذا التقرير اتضحت. لو جاءك إنسان وقال جاءنا شخص وأخذ الساعة أو أخذ المال أو الجوال مع الصغير الذي لنا، فما الحكم وقد تلف الآن؟ فما الحكم؟ نقول ننظر، لماذا أخذه؟ قال أخذه لينظر فيه، ينظر ماركة الجوال ويعبث به، فما الحكم لما تلف؟ يضمنه لأنه تصرف لم يؤذن له فيه. طيب، بينما قال في المرة الثانية أخذه لأنه خشي عليه، خشي على الجوال مع الصغير فأخذه ليعطيه أباه، ثم تلف، ماذا تقول؟ نقول لا يضمنه، لأنه تصرف لحفظ مال الغير، والتلف هذا ليس بتفريط، وبالتالي لا شيء عليه. إذا تبين بهذا التقرير أن الصورة هذه يعني عملية قد توجد، قد تجد مع إنسان سفيه أو مجنون أو صغير تجد معه شيئا ثمينا فتأخذه ثم يتلف، فضمانك على ما سمعت، إن كان بقصد حفظه أو لم يكن كذلك على ما سمعت. أيضا لو أخذ الجوال مثلا وأعطاه مثلا ليس الولي، أعطاه شخصا آخر، أعطاه ابن الجيران وقال ابن الجيران هذا وجدناه مع الصبي في الحارة، خذ هذا الجوال وأعطه أباه إذا جاء، ثم تلف، من يضمن في هذه الحال؟ الآخذ. طيب أخذه وأعطاه ابن الجيران، وابن الجيران بالغ عاقل، نقول ابن الجيراني ليس وليا، فكونك تعطيه إياه هذا لا يعفيك من الضمان. طيب هل معنى هذا أنه يضمن مباشرة أو له أن يطالب ابن الجيران؟ له أن يطالب، يعني لما سلمه ابن الجيران ابن الجيران الآن يعتبر مؤتمنا، فأنت طالب ابن الجيران، هذا شيء بينك وبينه، لكن أنت في القضية أنت الآن المسؤول أمامنا. إذن لعلنا أطلنا في هذه وهي واضحة إن شاء الله. ثم ذكر المؤلف تنظيرا لها، قال: كمن أخذ مغصوبا ليحفظه لربه. ماذا عليه من أخذ مغصوبا ليحفظه لربه؟ ما الحكم؟ ليس عليه شيء. ما صورتها؟ صورتها كما قلنا، نعود إلى جوالنا، لأن العالم عالم جوال الآن. هذا الجوال مغصوب، وجده مع إنسان قد غصبه ثم أخذه منه، أخذ الجوال من غاصبه ليحفظه لربه. ثم كما قلنا، ما دام لم يفرط ونيته أن يحفظه لربه فلا شيء عليه، لا شيء عليه، لأنه محسن ويده كما يعبرون يد أمانة، وبالتالي لا شيء عليه. إذن لعلنا انتهينا من هذه المسألة، ننتقل بعدها إلى شيء آخر. طيب، قال: ومن بلغ سفيها أو بلغ مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه. قال: من بلغ سفيها أو مجنونا ثم عقل، مكتوب عندي عقل وكأنها عقل ورشد. مر معنا أن الحجر هو سببه عدم البلوغ وعدم العقل، عدم البلوغ وعدم العقل والرشد. ما الذي حصل؟ الذي حصل أن السفيه بلغ، وسوف يأتي بعد قليل إن شاء الله ما المراد أو ما هي علامات البلوغ، وكذلك المجنون بلغ وعقل أيضا، عاد إليه عقله ورشد. قال: انفك الحجر عنه، انفك الحجر. فبإمكان السفيه والمجنون أن يقول لوليه: أعطني مالي، لأنه بلغ وعقل ورشد، ونحن إنما أخذنا ماله لأي سبب؟ لأنه سفيه وغير بالغ. فإذا وجد عكس ذلك من البلوغ والرشد فإن نعطيه ماله. قال المؤلف: انفك الحجر عنه. قال: ودفع إليه ما ودفع إليه ماله ودفع إليه ماله لا قبل ذلك بحال. دفع إليه ماله حتى ولو كان كثيرا، ملايين الريالات نعطيها إياه؟ ها، خلاص، ما دام عاقل وراشد فنعطيه إياه، لا إشكال في ذلك. فإن قال: نخاف عليه من هذه الملايين التي تأتيه، فما الجواب؟ نقول: قلنا إنه عقل ورشد، فإذا كنت تخاف عليه إذن معنا انتظر رشده إلى الآن، يحتاج إلى انتظار. وكلامنا في إنسان بلغ وعقل ورشد عقلا ورشدا تاما. قال: ودفع إليه ماله. قال: لا قبل ذلك بحال. ما فعلت هذه الجملة لا قبل ذلك بحال؟ لعل فائدتها التأكيد، وربما أيضا الإنسان قبل البلوغ والرشد ربما يواجه إلحاحا من السفيه ومن بعده بحيث طالبه بالمال، فالإلحاح ليست عذرا أن تعطيه المال وتقول: هو الذي أصر، هو الذي أحرجني، فيقال لا. وهذا للأسف يقع من بعض الأولياء، أنك تتفاجأ أنه أعطى سفيها مثل سيارة غالية أو ما أشبه ذلك، ويقول: هو الذي أحرجنا، هو الذي ألح علينا. فنقول: أنت ولي، أين سلطتك إذا ضعفت أمام الإلحاح؟ فهذه ولاية فيها تقصير في رعايتها. انتهينا من هذا. ثم ندخل في شيء آخر، هو من باب الذكر أو الشيء بالشيء يذكر. قال: وبلغ الذكر بثلاثة أشياء. هذا المبحث ما عنوانه علامات البلوغ، ولعلنا نقول إن علامات البلوغ قد لا يتفطن لها الطالب أنها تذكر في كتاب الحجر، يعني ربما لو سألت أحد الطلبة: أين يتكلم الفقهاء على علامات البلوغ؟ فربما يعني لا يهتدي لموضعها، وربما يظن أنها سوف تذكر مثلا في كتاب الصلاة مثلا، لأن الصلاة تجب عند البلوغ. فيقال لا، الفقهاء يذكرونها في هذا الموضع للمناسبة الواضحة. قال بثلاثة أشياء. قال بالإمناء، فإذا نزل المني والسائل الغليظ المعروف فإنه يحصل بذلك البلوغ. ونزول المني أي طريق كان، سواء كان باحتلام أو بمعالجة لنفسه بما يسمى بالاستمناء، فمتى نزل منيه فقد حصل له البلوغ. وهذه العلامة لها أدلتها. قال الله تبارك وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. وبلوغ النكاح إنما يكون بهذا الشيء. طيب، وأيضا حتى يبلغوا الحلم، فهذه كلها من الأدلة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أيضا: لا يتمى بعد الاحتلام، لا يتمى بعد الاحتلام الذي هو نزول المني في حال النوم. انتهينا من العلامة الأولى. قال: وبتمام 15 سنة. انتبه، قال بتمام. ما معنى بتمام؟ يعني أن يستكمل 15 سنة، ليس في أولها، بل لابد أن يستكملها تامة. فلو بقي شيء منها ولو بقي يوم واحد فلا يحكم ببلوغه. واستدلوا لذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام رد عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في غزوة أحد، ثم قبله في غزوة الخندق وكان قد بلغ 15. فقالوا في ذلك إنه رآه قد بلغ بالسن، فأجازه في القتال في عام الخندق. هذه الثانية. الثالثة قال: قال وبنبات شعر خشن حول قبله. نعم، هذه العلامة الثالثة، أن ينبت الشعر الخشن حول القبل. وهذه قيود في الموضوع، أن يكون شعرا خشنا لا ليس بغير ذلك، وكذلك منطقته حول قبله في المكان الذي يسمى بالعانة. وأما نبوت الشعر في غير هذا المكان فلا يأخذ حكم البلوغ. فلو نبت شعر مثل يديه أو رجليه، أو حتى لو قدرنا نبتت لحيته، فهذه لا تعتبر من علامة البلوغ. لكن فيما يظهر أن هذه متقاربة، إذا حصلت هنا فيدلنا الحصول هنا. ما الدليل على أن الشعر الخشن حول القبل من علامات البلوغ؟ الدليل ما مر معك في السيرة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة بني قريظة لما حكم سعد بن معاذ أن تقتل مقاتلتهم، فكانوا يكشفون عن أزرهم، فمن وجده أنبت ماذا؟ قتلوه. من وجده أنبت قتلوه، إشارة إلى أنه قد بلغ حد القتل. إذن هذه علامة البلوغ بالنسبة للذكر. قال: وبلوغ الأنثى بذلك، يعني بالثلاثة السابقة، وبالحيض، وهذا معلوم. قال: والرشد إصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه. لما تكلم على البلوغ أتبعه بالكلام على الرشد. قال: إصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه. فإذا رأينا أنه يصلح المال ويحفظه، والشيء الذي يحتاج إلى مثلا حرز يضعه في حرز، والشيء الذي يحتاج إلى مراعاة وتنمية ينميه، كذاك يصونه عما لا فائدة فيه، فهذه علامة للرشد. وهذا الرشد لا بد أن يأتي بالتدريج، لا يأتي مرة واحدة، فعلى وليه أن يلاحظه فيه بالتدريج. وأيضا لا بد أن ينميه بحيث يختبره، يعطيه مثلا مالا لينظر في تصرفه فيه. إذا انتهينا من هذا الفصل. ثم بعد الفصل الثاني ماذا فيه؟ قال: وولاية المملوك لمالكه ولو فاسقا. هذا الفصل فيه ما يتعلق بالولاية، والمراد بالولاية هنا ولاية ماذا؟ ولاية المال. المراد ولاية المال. هل عندنا ولاية في غير المال؟ ها؟ في النكاح، عندنا ولاية في النكاح، فالمرأة ما تزوج نفسها. طيب عندنا ولاية أيضا في الحضانة ولا ما فيه ولاية بالحضانة؟ الطفل مثلا لا بد له من يحضنه، وإذا حضنه فمعناه أنه ولي عليه. طيب هل الولاية للرجال أو ربما تكون المرأة ولية؟ ربما إذن على حسب الحال. الولاية التي نحن فيها الآن هذه ولاية على المال، وربما تكون للرجال والنساء، ربما يجعل الولي على الصغير مثلا، تجعل أمه هي الولية، لا مانع من هذا إذا رأى الحاكم فيها أهلية. نعود للمتن. قال وولاية المملوك قال لمالكه ولو فاسقا. المملوك العبد، فالمسؤول عن أموره المالية المالك. قال ولو فاسقا يعني ما تشترط العدالة هنا، يكفينا أنه يحسن التصرف وأنه مالك له. فلو قدرنا أنه إنسان يسبل ثيابه أو يغتاب الناس، ما رأيك في هذا؟ هل هذه مفسقة؟ ها؟ هذه مفسقة. طيب لو كان يتثاءب في الدرس، هل هذا مفسق؟ ها؟ ليس مفسق، التثاؤب من الشيطان صحيح، لكن لا يفسق صاحبه. فماذا عليه إذا تثاءب؟ أن يضع يده على فمه وأن يكظم، وعدالته ولا الحمد باقية. عدالته لو أراد أن يمارس عملا تشترط له العدالة فلا حرج في ذلك. طيب المؤلف قال ولو فاسقا، فلا حرج في كونه فاسقا وكونه وليا. طيب أهم من ذلك قال وولاية الصغير والبالغ بسفه أو جنون لأبيه. كم هؤلاء؟ عدهم. الصغير والبالغ بسفه وماذا؟ أو جنون. ولاية هؤلاء الثلاثة قال لأبيهم، فأبوهم هو الذي يكون وليا لهم. طيب قال فإن لم يكن فوصيه، بمعنى أن هذا الصبي له مال، فإننا نراجع أباه، نقول لأبيه المال للصبي مثلا خذه أو ما أشبه ذلك. طيب كيف يتصور هذا؟ كيف صبي له مال وأبوه موجود حي؟ من أين جاءه المال؟ الأب ممنوع أن يعطي ماله للسفهاء، أليس كذلك؟ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. إذن من أين جاءه المال؟ ها؟ إرث. ورث من؟ ها؟ ورث أمه مثلا، ممكن هذا فقط، ما في مجال ثاني؟ ها؟ مثلا جاءته جوائز، مثلا طالب وجاءته جوائز هبة مثلا أهدي له. إذن الصورة يعني ممكنة بأكثر من طريق. من هذا الباب أن يكون مثلا طفل صغير تأتيه ما نسميه نحن بهدايا الولادة، مثلا هذا الصغير صار ناس يزورون أمه التي ولدت ويعطونها هدايا، معروف هذه الطريقة. الهدايا هذه ما المسؤول عنها؟ ماذا قال المؤلف؟ لأبيه. فلو أن الأم مثلا جمعت هذه الهدايا وأهدتها لأحد أو تصرفت فيها، يقال هذا ليس من حقك، الهدايا هذه المسؤول عنها الأب. لكن في الغالب كما سيأتينا إن شاء الله أن هناك يعني تفاهما، إما لفظيا وإما عرفيا، فهذه مسألة تهون إن شاء الله. نعود للمتن. قال وولاية الصغير والبالغ بسفه أو جنون لأبيه كما عرفنا. قال فإن لم يكن، يعني إن لم يوجد أبوه، فقال فوصيه، وصي من؟ وصي الأب، بمعنى أن يقول إن القائم أو إن الولي على أولادي مثلا أخي، أو القائم على أولادي مثلا أبي الذي سوف يكون جدا، سيكون جدا للأولاد. فهذا معنى قول المؤلف فإن لم يكن فوصيه. طيب، هل يمكن أن يوصي المرأة؟ ممكن، لا مانع. يقول ووصيه، ووصي مثلا أمهم عليهم، ممكن هذا، أو خالتهم أو ما أشبه ذلك. قال بعد هذا: ثم الحاكم. فالحاكم يأتي في المرتبة الثالثة. قال: فإن عدم الحاكم، قال: فأمين يقوم مقامه. كيف يعدم الحاكم؟ كما لو كانوا في مكان ليس فيه قاضي مثلا، أو فيه قاضي لكن ما يتدخل بهذه الأمور، نظام مثلا البلد أن هذه ما ترجع إلى القاضي. فكما قال المؤلف: أمين يقوم مقامه، وإن تيسر من أقاربه فهو أحسن. قال بعد ذلك: وشرط في الولي الرشد والعدالة ولو ظاهرا. الرشد والعدالة هذا لا بد منه، لأن سوف نوليه على غيره. العدالة قال: ولو ظاهرا. هل هناك عدالة باطنة وظاهرة؟ نعم، نحن في هذا المقام يكفينا العدالة الظاهرة ولو ظاهرا، بحيث يعرف أنه أمين، أنه لا يكذب، أنه مثلا يحترم حقوق الآخرين. فإذا اشتهر في وضعه وكانت هذه ظاهرة فيه فهذا كافي. قال المؤلف: والجد والأم وسائر العصبات لا ولاية لهم إلا بالوصية. الجد والأم إلى آخره، سائر العصبات مثل من؟ مثل الأخوان والأعمام، هؤلاء لا ولاية لهم. قال: إلا بالوصية، كما قلنا قبل قليل، لو جعل الوصية لإخوانه أو لأمه أو ما أشبه ذلك فهذا جائز. ثم قال بعد ذلك: قال: ويحرم على ولي الصغير والمجنون والسفيه أن يتصرف في مالهم إلا بما فيه حظ ومصلحة. هذا هو الضابط، أنه لا يتصرف في أموال هؤلاء الذين ولي عليهم إلا بهذا الضابط. ما هو الضابط؟ ما فيه حظ ومصلحة. وعمدة ذلك قوله تبارك وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وتأمل آية بالتي هي أحسن، ليس بالحسن الأحسن. فإذا كان هناك أمران حسن وأحسن فلا يجوز أن تأخذ الحسن، بل خذ الأحسن، لأنه هو الذي نصت عليه الآية. إذن القضية واضحة. فإذا كان في أي تصرف، مثلا هناك تجارة، هل تضع فيها مال اليتيم؟ أعلن عن مساهمة، هل تضع فيها مال اليتيم؟ ماذا نقول؟ إن كان فيها حظ ومصلحة فلا. أما إذا قالوا مساهمة لكننا ما نضمن شيئا، أو ما يغلب على ظننا، الضمان ما يمكن أن نطالب به، لكن هل يغلب على ظنكم نجاحها؟ قالوا: لا يغلب على ظننا، بل يغلب على ظننا فسادها. وهذا الذي دخلنا معه أو صاحب المساهمة إنسان مكار، يأخذ أموال الناس ويأكلها، فما رأيك ياسر نعطيه؟ يمكن يتغير، يتوب إلى الله عز وجل ويأتي بالأرباح. فنقول: ما يجوز. طيب، إذا علم هذا فإنما يفعله بعض الأولياء حينما يكون عنده مال لصغير أو مجنون، تجده يتوسع به. كيف يتوسع به؟ يعني يستفيد منه، ثم يدعي بأن ماله محفوظ وأنه قد كتب هذا ووثقه. فتجده ربما يعني يشتري بمال الصغير ومن بعده سيارة، أو يدخل في عمارة وما أشبه ذلك، ثم يعتذر لنفسه بأنه مضمون. هل هذا يجوز؟ هذا لا يجوز، لأن هذا ليس في حظ ولا مصلحة. طيب، هل يقرض منه، يقرض أحدا آخر؟ أيضا نفس الشيء. إذن القضية حرجة، يعني مال الصغير والمجنون والسفيه يعني أمانة، أمانة عندك لا بد أن تراعي فيه الحظ والمصلحة. ثم قال بعد ذلك قال وتصرف الثلاثة ببيع أو شراء أو عتق أو وقف أو إقرار غير صحيح. تصرف الثلاثة الذين هم الصغير والسفي والمجنون تصرفوا بهذه المذكورات، فالمؤلف يقول إن تصرفهم غير صحيح، والسبب واضح أنه محجور عليهم وليسوا أهلا للتصرف. هل هذه المذكورة من باب الحصر يمكن أن نضاف إليها شيئا آخر؟ ممكن. قال بيع شراء عتق وقف إقرار كل هذه غير صحيحة، هل نضيف عليها شيئا آخر؟ ممكن، كما لو هبة مثلا، هبة نفس الشيء. طيب تأجير أجر أيضا لا يجوز، وإن كان التأجير قد تقول أنه من البيع من بيع المنافع. ثم قال شيئا قد تستغربه، قال لكن السفي إن قر بحد أو نسب أو طلاق أو قصاص صح وأخذ به في الحال. هذا سفيه، سفيه في باب المال، لأن نحن في باب المال، أقر بحد، أقر مثلا أنه مثلا زنى أو أنه سرق، فماذا يرى المؤلف؟ أن إقراره صحيح. صحيح طبعا، صحيح يعني يسمع إقراره، ثم يجرى عاد ما يجرى من الأمور القضائية التي لا بد من التثبت بهذا الشيء. المهم أن إقراره مقبول. طيب أقر بنسب، كيف ذلك؟ قال إن هذا الولد ماذا؟ ولده، هذا ولده، ثم استلحقه وصار ينسب إليه، نقول هذا يقبل أيضا. أيضا لو كان بالعكس، قال إن أباه فلان من الناس وانتسب إليه سواء كان حيا أو ميتا، فكل هذا صحيح وسفهه لا يرد إقراره بالنسب. كذلك طلاق، أقر بطلاق يقبل أيضا؟ يقبل. طيب أخ الطلاق ما هو؟ ها؟ الخلع مثلا أيضا يقبل، لكن الخلع فيه أمر مالي لا بد من ولي في ذلك. قال أو قصاص، أقر بأنه قتل أو بأنه جرح، لأن القصاص تشمل قصاص في النفس وما دون النفس. قال صح وأخذ به في الحال. إذا انتهينا من هذه الأشياء أنها على قسمين، منها ما يصح ومنها ما لا يصح. قال وإن أقر بمال أخذ به بعد فك الحجر، أخذ بمال، أقر بمال، صورها لنا يلا يا أبا بلال. نعم، في ذمته لفلان. طيب أي نعم، يعني قرر أن في ذمته ألفا مثلا لعمران لحتى يشتري به ما يحتاجه، فإقراره مقبول، لكن متى يطالب به؟ قال بعد فك الحجر. إذا انتهينا من هذا الفصل، أظنه واضحا إن شاء الله. طيب نختم بالفصل القصير، مستعدون؟ مستعدون يا محمود وأنت يا أحمد؟ طيب قال فصل، قال وللولي مع الحاجة أن يأكل من مال موليه الأقل من أجرة مثله أو كفايته، وما عدم الحاجة يأكل ما فرضه له الحاكم. هذا الفصل يتعلق بتصرف الولي، كيف يتصرف الولي؟ كما قال هنا للولي أن يأكل من مال موليه، سواء كان يعني صغيرا أو سفيها أو مجنونا، يأكل بهذا الضابط. قال الأقل من أجرة مثله أو كفايته، كيف نقول؟ هذا إنسان أجرة مثله، يعني الأجرة التي يأخذها مقابل الولاية، ولنقل إنها 500 ريال في الشهر مقابل الولاية 500 ريال. طيب كم يكفيك للأكل؟ قال أنا يكفيني الأكل 400 ريال. ماذا نعطيه؟ أي الرقمين؟ 400، الأقل من أجرة مثله أو كفايته. قال الآن ما دام يكفيك 400 فليس لك إلا الكفاية. وكذلك العكس، لو قال إن أجرة المثل 400 لكن أنا لا يكفيني إلا 500 فنعطيه 500. هذا في أي حال؟ قال مع الحاجة، مع الحاجة. قال ومع عدم الحاجة يأكل ما فرض له الحاكم. كيف مع عدم الحاجة؟ يعني هل يجوز للغني الولي أن يأكل؟ يعني إنسان غني جدا لكنه ولي لصغير أو سفين أو مجنون، هل له أن يأكل من مال هذا الذي هو ولي عليه؟ نقول نعم، يعني لا يلزم بأن يكون عمله مجانا، له أن يأكل من المال. لكن لما كان مع عدم الحاجة ماذا يرى المؤلف؟ أن يرجع في ذلك إلى ما فرضه الحاكم، الحاكم، والحاكم سوف يجتهد في هذا. المهم أنه مع عدم الحاجة فله أن يأكل. ثم ننتقل لشيء آخر قريب منه. قال وللزوجة ولكل متصرف في بيت أن يتصدق منه بلا إذن صاحبه بما لا يضر. هذه مسألة أيضا إن شئت أن تجعلها من خبايا الزوايا. لو قال لك إنسان هل يجوز للزوجة أن تتصدق من مال زوجها بإذنه وبغير إذنه؟ أين يبحث هذا الكلام؟ أين نجده؟ يعني ربما تجده وربما تظنه في الصدقات ولا لا، أو ربما يكون في العشرة بين الزوجين، لكن هنا موضعه في كتاب الحجر. ما المسألة؟ قال وللزوجة ولكل متصرف في بيت أن يتصدق. المتصرف في البيت قد لا يكون الزوجة، من يكون مثلا؟ ها؟ الابن مثلا، الأخ الكبير، الخادم، ممكن، ممكن هذا. فالمهم أنه للزوج أو للزوجة ولكل متصرف في بيت أن يتصدق منه، يعني من هذا البيت. قال بلا إذن صاحبه، لكن بشرط. قال بما لا يضره، بما لا يضره، كمثال أو كرغيف ونحوه. الرغيف إذا تصدق به من البيت لا إشكال في ذلك. وكذلك مثلا بقايا الطعام، بقايا مثلا الفاكهة التي يعني إخراجه لا يضر، هل يلزم أنها تستأذن؟ قال لا، يمكن، لا يلزم أن يستأذن، لا يلزم أن تستأذن، لأن هذا شيء لا يضر. لكن لو أخرجت أكياس الرز وأكياس السكر وجاء إلى البيت ولم يجد شيئا، فما رأيك؟ جاء فقير ويعني حملته هذه الأكياس فقالت هذه صدقة أجرها عند الله أكثر، لا تحرمنا، جزاك الله خير، فهذا لا يضره، أليس كذلك؟ يذكر أن خطيبا حث على الصدقة في خطبة جمعة، وحضرت زوجته الخطبة، فلما رجعت إلى البيت إذا فقير يسأل فأعطته كل ما في البيت، والغداء الذي جهزته له بعد الجمعة تصدقت به امتثالا لحثه في الخطبة. فلما جاء قال أين المتاع، أين الغداء؟ قالت ما في شيء، الحمد لله، أنت حثيتنا على الصدقة والله يتقبل، نحن نمتثل كلامك مباشرة. فقال الكلمة المشهورة عند العامة، قال ما حنا بنعانينا، ما حنا بنعانينا. وش ترجمتها؟ يعني عن الآخرين، أما حنا لا، على كل حال الصدقة بما يضر هذه ما تجوز لأنها ليست من تصرفها. قال بعد ذلك إلا أن يمنعه. من الذي يمنعه؟ صاحب البيت. وتأمل الكلمة هنا قال إلا أن يمنعه، ما الأصل في الموضوع؟ عدم المنع، الأصل الإذن. قال إلا أن يمنعه بمعنى أنها لا تنتظر إذنا بل تمشي على الأصل، ولكن المنع شيء طارئ. وهل يمكن أن يمنع صاحب البيت زوجته أو غيرها من الصدقة بما لا يضر؟ ممكن، ممكن يمنعها لأسباب. قد يمنعها أن تتصدق، يقول أنا سوف أتصدق، أنا الذي سوف أخرج مثل ما زاد. وربما يمنعها من الصدقة عنادا، كما تشكو بعض الزوجات أن زوجها يقول لا تخرجي شيئا، قالت يفسد، قال ولو فسد لا تخرجي شيئا، فهذا منع. قال أو يكون بخيلا فيحرم. نسأل الله السلامة. إذا كان صاحب البيت بخيلا فلا تسأل عن سعادتهم يا عمران، أو بالعكس إذا كان صاحب البيت بخيلا يحاسبهم على أنفاسهم، فهنا البيت سوف يتحول إلى سجن، سجن كبير. يسألهم عن حبة الرز التي سقطت أين مصيرها، وكيسة الخبز التي بقي فيها نصف رغيف في الأسبوع الماضي أين ذهبت، فهنا حياة بؤس في الحقيقة. وإذا شئت أنك تقف على شيء من أخبار البخلاء فاقرأ كتاب البخلاء لمن؟ للجاحظ، ففي أخبار غريبة عن البخلاء، حتى إن بعض البخلاء لو استطاع أن يتنفس من منخر واحد ويوفر الثاني لفعل من بخله. فالبخلاء شأنهم شأن سيء جدا، أعاذنا الله وإياكم من البخل وأهله. فقال المؤلف إلا يمنعه أو يكون بخيلا، فلا تتصدق إذا كان زوجها بخيلا لأنه يمنع، فالأصل في البخل المنع. قال فيحرم. إذا تم لنا هذا الفصل القصير، وأهم ما فيه ما يتعلق بأخذ الولي من مالي من مال موليه، هل يأخذ مع الحاجة أو ما ضابط ذلك، على ما سمعت في كلام المؤلف. وبهذا تم لنا ولله الحمد كتاب الحجر، لندخل في غد في باب الوكالة. نسأل الله الجميع التوفيق.